والورقة جت 3 أسئلة، لقيت سؤال واحد اللي هو معايا والتاني ده أنا قريته نظرة كده، والتالت أخير، فبكيت والله بكيت بكيت. من نحن حتى يكلمنا رب العباد عز وجل؟ والله احنا اقل من النمل التي كلمت سليمان. الله الله هي كده هي الله كده. الله. شيخنا المعصراوي، السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، يا نورت مرحبا. حضرتك وسعداء بيك. الله يسعدكم وينور قلبك بالإيمان. وردنا حضرتك لو تحب تدي مقدمة عن الشيخ المعصراوي تقول فيه. ماذا يقال؟ يكفي ان شرفنا انه شرفنا اليوم في مكتبنا وقاعد عندنا في البيت، يعني ده عباره عن ولا يزكي على الله. وانا اعلم ان هذا الكلام لا يزيد الا تواضعا. شيخنا من الهامات والقامات التي دائما يعني نتقرب الى خدمه الاسلام بحبنا له، وربنا يبارك فيه ويعطيه الصحه والبركه يا رب ان شاء الله. الله يبارك فيك. سلامك الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا مرحبا. والله شرفتنا اليوم. الله يحفظك يا دكتور. بارك الله فيك. ينفع بك الاسلام والمسلمين. الله يبارك فيك. ينفع بك البلاد والعباد. دائما هو متواجد عملنا احنا هيك اهل العلم وكلام من ده. احنا يعني ولا احد ينكر ذلك. الله يرضى عنك. وانا اقول يعني ما رايته في التسعينات او ما شاهدناه واستمعنا اليه في التسعينات عندما ظهرت موضوع الدار الاخره، كان لها انتشار واسع وكان انتفع بها كثير من ابناء الامه شبابا وفتيات وكبارا وصغارا، ووجدت فيها الخير كثير. يعني التزق يعني كانت لها تاثير مباشر على سلوك كثير من الناس. ربنا يرزقنا. بارك الله فيك ونفع الله بك. الله يرضى عليكم. لا احد ينكر ذلك يعني. الله يرضى عليك. بارك الله فيك يا رب. جزاكم الله بخير. اللهم امين يا رب. عندنا بعض الاسئله الفضوليه شويه الواحد حابب يعرفها. تفضل. واسئله عامه. تفضل. بلاش الفضوليه. في اي سن حفظتم القران؟ نبدا بحضرتك. انا حفظت القران وانا عندي 10 سنوات. ما شاء الله. او 10 سنين. سنوات ولا سنين تمشي. نعم الله وارد ان شاء الله. تمام. ما شاء الله. وانا نقول 10 أعوام تمشي. على ساعتين. 10 أعوام تمشي. حضرتك. يعني شبيه الشيخ يعني هذا الشرف لي. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. احنا على الاثر يعني نتتبع. ربنا يبارك فيك. طب كانت ايه اصعب صورة في الحب؟ لا اسألني عن اسهل صورة. اسهل صورة الاخلاص. عندك انت. الحقيقة استاذ عمار لا اتذكر ان كانت هناك صورة صعبة علي. حفظي للقرآن بداية كان في كتاب اسمه الشيخ حفني، كان في القاهرة في حدائق القبة او في منطقة اسمها دير الملاك. كنت حفظت في الكتاب الشيخ حفني الى سورة لقمان. فلما نزلت البلد ما استكملتش 10 أشهر يعني قبل السنة ما كده كنت ختمت القرآن. فألا أذكره في هذه الفترة سورة الأنعام وسورة الأعراف وسورة البقرة، 3 سور دول لهم ذكريات لا تنسى برغم صغر سني، لكن يعني حفرت في ذاكرتي. الأنعام خذت مني 5 أيام. لا قوة إلا بالله. والأعراف 5 أيام. لا قوة إلا بالله. تبارك الله. اللي خذت 18 يوم البقرة. يا الله. هذا ما أذكره في مرحلة التعليم للقرآن. والله يا مولانا هذا كلام يعني عظيم يقال للأجيال. وما شاء الله تبارك الله لما إنسان يرزقه الله حفيظة وقلبا حافظا من عالم فضل عليه. هل التشجيع حضرتك كان أكثر من الوالد أم الوالدة؟ الحقيقة الوالد والوالدة رحمهما الله كانا يسكنان القاهرة، و جدي الله يرحمه لأمي كان من علماء الأزهر، فكان في زيارة لنا في القاهرة، وكنت يعني قدموا لي في معهد النموذجي اسمه الحمد لله، فنجحت وكان استثنوا السن كمان، يعني ما كنتش في الفترة دي يعني ختمت القرآن، كان باقي وقت يعني بعض الأجزاء، ولكن لما نجحت في المسابقة كانت المسابقات اللي هي الله اللي يحفظ الأنعام والأعراف في الوقت ده لازم ينجح. الله أكبر. فشعر ربنا إن هم لما نجحت حولوني للبرموني. برموني نعم. فجدي في الزيارة قال يا عيسى لوالد الله يرحمه يا ابني أنا أخذ الولد أكمل له الباقي من القرآن لأنه هو في السن ده مش يقدر يركب الترماي كان فيه ترماي من العباسية للبرموني ده ده عاوز الوديه يجيبه منها يوديه يجيبه ده صغير عايز مرافق عايز مرافق فأنا سيبني أكمل له القرآن وروحت فعلا البلد وأكمل أكملت الحفظ الحمد لله في أقرب يعني ما كملتش السنة ولكن بعد ما حفظت القرآن ظلت بقى يعني فترة التجويد لأن القراءة شيء نفس شيء والتجويد عن شيخ ثاني لكن أذكر عندما كنت أحفظ القرآن على الشيخ كان لازم أنا اللي أسمع أول واحد ولا يمكن واحد يتقدم علي ولا أبكي وأحزن عندك هذه الملكة لازم أنا الأول فكان كنت بسمع الجزء في عشر دقائق في عشر دقائق نعم بس بسرعة ده اللي أقوله عشان خاطر اللي يسمعني يستفيد كنت سريع جدا العشر دقائق كنت خلص الجزء غلطة ما فيش غلطة ولكن عندما يعني بعد وقت كده بدأت إيه لما رحت للشيخ محمد اسماعيل عبد الله يرحمه أقرأت عليه جودت عليه وكان عنده في هذا الوقت 85 عاما يعني 85 سنة وهو الذي جود لجدي لأمي يعني أنا قرين جدي أنت بالجد ما شاء الله زملاء فالله يرحمه في الفترة دي يعني لما جودت أثناء العرض حضرتك لازم تقرأ القرآن بصورة كما قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا فالترتيل يحتاج إلى تؤدى وطمأنينة وهذا الأمر مخالف عما عندي ما تعودت عليه أنا تعودت سرعة والانطلاق فطبعا هذا كان يعقني لو أني استمريت على النظام القديم فاضطريت أجهز نفسي للشيخ لأن احنا بنعرض قراءة مرتلة مجودة ويعلق على دي حكمائي ودي حكمائي فاضطريت كل يوم أبدأ أراجع الجزء أو الحزب اللي هقرأه شيخ بنفس الطريق فأخذ مدة طويلة لأجي أقرأ والآية الثانية تروح ودي يعني يعني من يسمع يفهم ذلك ويتلاشى هذا الأمر إذا حفظت يعني البرمجة الإلهية في العقل في المخ إذا الإنسان حفظ بسرعة إذا عندما يغير هذا النظام هذا النظام تغير بتروح منه النظام تغير طبعا بالضبط على العكس لو أنت تقرأ بتقعد وطمأنينة تستطيع أنك تقرأ العكس زي اللي بتعود يقود السيارة بسرعة بعدين يجي أبوه يهديه ما بيتلخبط نفس العملية يعني انتبهوا ما تسرعوش تمام كده الله أعلم هل حضرتك مع أن الواحد يتعلم التجويد الأول أم الحفظ؟ إحنا حفظنا القرآن أولا رواية حفظناه حفظ ثم ترتيب اتقان الرواية كان على المتخصصين بمعنى ان القرآن اصلا رواية ودراية فضلت الشيخ الدكتور فاهم اللي انا بقوله رواية ودراية والاصل في الرواية والاصل في الرواية سيدنا الله عليه السلام لما تلقى القرآن شافاته من فم جبريل وفي الحديث في الصحيح في البخاري عن سيدنا ابن عباس كما يذكر سعد بن مسيب المسيب يقول فكان يعاني شدة من التنزيل وكان يحرك شفتيه هكذا كما أحركهما وسعيد بن جبير يقول وأنا أحركهما كما كان أحركهما ابن عباس وهكذا فبمعنى الشدة والمعاناة والتحريك ده صورة للأداء اللفظ القرآني ويفهم منه تقعيد يعني لأنه هذه الصورة في تحريك الفكين كده لبيان مخرج الحرف وصف فهذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن رواية كما رواها من فم جبريل وقعدها في أدائه اللي هي الدراية نعم فالحاجة بتسألني عنه اللي هو التجويد ده القواعد دي طبعا لم يكن له تواجد إنما القرآن نازل هكذا مجودا بأحكامه ممدود مكسور الاثنين مع بعض حفظ مع تجويد طبعا وردت مكان ترتيل قالوا ترتيل هنا لما سئل الإمام علي قال الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف نعم طيب حضرتك دلوقتي المشاهد بيقول ما شاء الله حضراتكم حفظتم في سن صغير ما كانش فيه مشاغل وشغل ودنيا وعيلة. نعم. فواحد عنده 30 40 50 سنة ازاي يقدر يحفظ وعنده مشاغل حياتية؟ اولا هستشهد بالآية الكريمة ربك يخلق ما يشاء ويختار. نعم. يبقى ده ربنا بيختار. رب. ثم قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من بعدين. يبقى عمل رباني ما شغل شغل رباني. وإن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 75,000 سنة. تمام. الحديث في صحيح مسلم. يبقى معنى ذلك إن كل شيء مقدر. سبقت له الحسنى من الله. الله يفتح. بس. ويعان ربنا. بس هو اللي بيحدث إيه بين ودي الودي الكتاب أو المدرسة يحفظ القرآن. بتلاقي ولد حفظ. والتاني يضربوه ما فيش فائدة. وقد يكون اللي مش حافظ ده مؤهل يعني مؤهل له ومهيئ له كل شيء والتاني مش لاقي يأكل. ولكن هذا تقدير ربنا له أن يكون من أهل القرآن. مش معنى ذلك لا أن الإنسان يجتهد. لكن في النهاية المقدر في علم الله. ولذلك بقدر الله للعبد وتوفيق للعبد واختياره للعبد بيسر له وبيوفقه وبيزكيه من باب التيسير. صح. من باب التيسير. نعم. مش خد بالك. انما اذا لم يكن من اهل هذا الامور بتكون معاه من الصعب ودماغه يتوقف. واخيرا وكم راينا باعيننا واحنا في الكتاب اولاد كانوا معنا في الكتاب بيحفظوا. صح. ومنهم من حافظ يعني ختم وراح اشتغل في اي حاجه ونسي. فمولانا ايضا هو باب في موسوعة الرزق. أحسنت. باب رزق. رزق. واكبر رزق. احسنت. رزق. رزق. حفظ القرآن رزق. كمان. ايه اكثر آية بتهز حضرتك في القرآن؟ ايه؟ اكثر آية تهزك هزا يعني. لا الحقيقة ما انت سألت سؤال. يعني القرآن كله يهزني. طبعا. ده حقيقة يعني. وهذا استحضره عندما اعيش مع القرآن. كل آية من القرآن تهزني هز. لكن عندما أعيش في التلاوة. لأن إحنا كلنا مش أقول لك يعني كل مكره أكون معايش. لا سعد. لا هيك. إنما القرآن كله فيه فيوضات. ولكن عندما نقرأ في بعض الآيات الإنسان بيحس بها ويستشعر فيها رحمة الله وكرمي بالعباد. يعني كما يقول سيدنا ابن عباس أرجى آية في كتاب الله كل عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. في آيات الواحد بيقرأها وفي آيات الواحد بتكهرب الإنسان بتخليه صح. لكن كل هذا يرجع إلى تدبري لما أقرأ. فبالمناسبة يعني في آخر حياتي أنا كنت زمان بقرأ مع أنه عمري ما تركت الورد القرآني حتى وأنا في طالب في الكلية عز الامتحانات. أنا أذكر أن بعض زمايلنا كان بينشغل بالمواد اللي عشان يمتحن فيها. انا عمري الحمد لله الود بتاعي اقراه واروح وربنا بيفتح. الله اكبر. والله وربنا يفتح. يكد. انا كان ليا خلوه يعني مكان خاص في مسجد اسمه دمرداش في المحمد. فكنت اجلس فيه او اقيم فيه بالضبط اقيم فيه ثلاثه اشهر برا البيت خالص. كنت عندي ماده الحديث واحنا ايام الامتحانات. فالكتاب الحديث انا قرات الكتاب كله وكنت بصر الليل نهار يعني ما المسجد ومحدش بنقعد. فخدت الكتاب كله قريته لكن في حديثين اتنين قريتهم مره واحده بس. كان في حديث يمكن الحديث رقم 10 كان اللي هو كلكم راعوا كلكم مسؤول عن الحديث ده. فقريته مره على ان يعني وكان في آخر الكتاب حديث بصيت فيه نظرة كده. المهم ولما دخلت الامتحانات كنت سعودي دخلت وجلست والورقة جت ثلاث أسئلة. لقيت سؤال واحد اللي هو معايا والتاني ده أنا قريته نظرة كده والتالت أخير. فبكيت والله بكيت. ولكن صليت على سيدنا رسول الله بعض يعني كم مرة كده والألم في إيدي وصليت على رسول وبدأت أكتب. أنا يدي تكتب ما لا أدري ما المدد. يعني إيدي كانت يعني في مدد، في مدد بين بين القلم. لا المخ مش داخل، لكن والله للقلم. وانا لا يعني ايدي بتس يعني كان حاجه بحد بيمليني وايدي بتسرح كده عشان وجبت فيه ممتاز. دي باللهجه اولادنا زي عمار اللي هي الشحنات الايجابيه التي في المسجد. الله اكبر. وبركات التواجد في بيت الله. الله. انت يعني ليس تأليا على الله، انت يا عبدي يا يعني من فهمت العبوديه، انت في بيتي وامنع عنك كرمي. الله. حتى وان الله. لم تصنع مجهودا، حتى وان يا مريم لم تهز جد عن نفسك. الله. هي جد بس هزي بس كده، بس كده. هي هتهز الايه. وبعدين يعني ليس بعد العين عين، العين البصيره. آه. لا لا لا الله. لا لا يصفها واصف. الله. لا يصفها واصف. الله. الله. اطعمك تفضل وانا اطلع عليك. الله. حضرتك لو في كلمه واحده الشيخ احمد المعصراوي. احمد المعصراوي. في كلمه واحده. ما هو شخصية يعني أرجو الله أن أكون كذلك من أهل القرآن. الله أكبر. كم ورد تقرا حضرتك في اليوم؟ والله كم جزء مش كم ورد لا كم ورد يعني. السؤال نفسه. أنا بقول يعني لمن يسمعني، كنت قديما بقرأ ممكن الصبح أو يعني أغلب الوقت أقرأ الصبح أو الظهر، لكن بقى لي فترة الحمد لله كثيرة أنا بقرأ وردي منتصف الليل. ما شاء الله. ودي نصيحتي لكل من الله يريد الخير لنفسه ويريد الدار الآخرة. لحظة تنزل لله. تحس إنك بتقرأ أنك عايش مع بس الله. بس خلاص. من أذن أتكلم مع الله فليقرأ بس القرآن. وشواغل الدنيا قد انخفت. ما فيش. انخفت أو انختفت. ما فيش. اختفت. ما فيش. فأنا بقرأ يا أستاذ عمار حبيبي من تلاتة. يا أستاذ عمار ده ابنك الصغير يعني. ما ليش لا أنا تعودت يا كده. الله أكبر عليك. أدب أهل القرآن. الله يكرمك. تلات أجزاء أقل شيء. الخمسة ممكن سبعة ونص إذا عدت. ما بيكون كده مستقر في بعض ساعات يكون الاستقرار وعندي وقت باخد السبعة ونص ممكن اختم الختمة في اربعة ايام ما شاء الله. او خمسة او ستة كل اسبوع تبارك الله. ان اتأخرت او قوي ما زدتش عن عشر ايام لكن لا يمكن ازيد ما بقلش عن ثلاث اجزاء اما الزيادة ممكن يعني ساعات لما اكون مسافر سفر طويل 17 20 22 والله مولانا يعني انتم اهل الفضل نسالكم على الله ربنا يبارك الصاحب ساحب احسنت فمن صاحب كتاب الله سحبه احسنت وهو بيسحبك لفين بيسحبك لقائل القران الله. يعني لمنزل القران لانه كلام الله لان عند انا عندما اقرا القران استشعر عظمه ربنا سبحانه وتعالى في كلامه وانا قادر احب للقران على حب لله سبحانه وتعالى قادر حب لله لأن كفانا شرفا لأولادنا المشاهدين والمشاهدين كفانا شرفا أن الذي يكلمنا في القرآن هو الله والله. من نحن حتى يكلمنا رب العباد عز وجل والله إحنا أقل من النمل التي كلمت سليمان الله الله هيكذا الله هذه نعمة أسأل الله ألا يحرمنا منها يا رب يا رب ويشرفنا بها في الدنيا يا رب يا ويرفعنا بها في الآخرة يا رب آمين يا رب. أستاذ نختم برواية لم نعتد لسماعها من حضرتك أيتين أو ثلاثة لم تعد يعني لم يسمعها من فضلتك يعني هو سمع لما طب انت سمعت عشان هنا الحرج بقى هنا الذكاء عام بس بقى خلاص لا هو انا عشان بصريح مع حضرتك معظم الاسئله كاتبها مع الوالد الدكتور محمد تحب تسمع اي روايه والله انا احب اسمع شيخنا الشيخ احمد المعصراوي في اي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تريني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تريني فلما تجلي ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. صدق الله العظيم. بارك الله فيك. كثرتنا شوية. أعوذ أعرف على مشاعر. ربنا يرضى عليك. ربنا يرضى عليك. الله يبارك فيك. ربنا يكرمك. ربنا يبارك فيك. شكر الله لك والله لهذا التسجيل وهذه. أنا قرأت طبعا برواية خلف عن حمزة من طريق طيبة النشر. طريق يعني أوسع من الشظبية. وقصدت من ذلك أن يستمع المشاهدون إلى هذه الرواية أو القراءة التي قرأت بها ليعلموا أن القرآن ليس هو رواية حفص فقط وإنما القرآن هو الجامع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فهذه الروايات التي نقرأ بها في مشارق الأرض المغربة هي القرآن الذي أنزله الله هذا ما قصدت جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك شكرا كنت لنا معلما ربنا يحفظك وكانه غد كما ربنا يحفظك سامح لك بارك الله فيك الله يبارك فيك ربنا ينفع بك ولا تنسنا من صالح الدعاء الله يتقبلنا وتقبل منا جزاكم الله خيرا الله يرضى عنك انه يعني هيأت لنا هذا اللقاء الله يرضى عليك يا رب ده شرف لنا نحن الذين شرف الله جزاك الله خيرا مشكرين لم يبقى في الدنيا من خير إلا مجالس الأحبة في الله الله الله الله بس.